زي صوت حمامة بتقرب شوية، اهي بانت هناك اهي عالورد جاية. هفضل مستخبي لحد ما تبقى جنبي. الورد اعشق جماله وهو لسه قلوب، وحبه مايل ويتبل وابتسامته شحوب. ولويته بكل عاشق، ولويته بكل عاشق، اديني قفشتك وصبحتي ملك ايديا. حرميه اجمل ورده طلعت اجمل حرميه. في عمر حمام كده غنى، لازم ده حمام الجنه. الله يا سلام على المنظر، من ارهز برجه اخضر وجناح ابيض هزاز، ريشه فضه وريشه الماس. وجناح ابيض هزاز، ريشه فضه وريشه الماس. اعمل معروف اعتقني، اعتقني لوجه الله. ابعت لك وردك بكره الورد اللي انا سرقاه. مش معقول اسيبك مهما تقولي، بكره ريشه من جناحك تسوى ملك كسرى. ارحمني كثيرا ابكي لك اسيرا، ارحمني كثيرا ابكي لك اسيرا. اصلي مش حمامه ده انا زيك اميره. انت يا اميره لازم جنيه. ولا جنيه ولا انسيه، ده انا جنسيه تسمى حريه. مش راح اصدق غير بعينيا. شوف رقبتي سلك ومصر قبل ما بان قدامك تحمي. لا تقرب ولا تلمسني ولا تسألني ولا تحبسني. أحلف لك. سبحانك ربي، سبحانك ربي، وسلامك لعنيا وقلبي ده جمالها فوق كل جمال دي حقيقة ما يطل خيال ده جمالها فوق كل جمال دي حقيقة ما يطل خيال وإزاي أصدق إني في حقيقة مش هتلاقيني بعد دقيقة قوليلي اسمك كفاية تعرفني حريقة وفين بلادك حرامي هم الورد التين الغراب جاي الجواب يبقى جني مش غراب اقفشوه امسكوه بالحصايا الله احدفوه احدفوه احدفوه احدفوه وقعناه امسكناه هاتوا قبل الورد التين هما فين ليموني فين الجواب مكتوب على ظرف خصوصي للأمير بالجواب والوردتين للأمير حالا حطير للأمير حالا حطير مولاي مسكناه الحرامي وكان غراب جه معاه الوردتين ومعه جواب فين الجواب فين الجواب فين أمير الوردتين عندك رويت هم لك بدمع العين أميري كل يوم بعدك لا عارف أنا مين ولا أنا فين لا عارف أنا مين ولا أنا فين بفكرك فيا فكري معك أمير إنساني هاتوا الغراب هات لي حبل يكون متين واربطه في رجله اليمين هات حصاني وهات لي سيفي وهات لي عدة السفر والغراب حيكون دليلي هو يكشف لي القتل لو عصيت ادي سلاحي مش هخلي لك خبر وقفت ليه تقصد ايه؟ لو قبل لك يا امير يرعبك حجم الكبير، يرعبك منظر عيوني والسراب منهم يطير. زي ما اديتك امان انت تديني الامان. شبيك لبيك عبدك بين ايديك، وصلني الارض حرية وريني اوان فين هي. قدامنا تلات وديان يسكنها ملوك الجان، لو عديت من ابوابها هتكون بعدها في امان. ادي اول باب يا امير وراه وادي الاهوال، فيه مردة بتهد جبال وقصون وافاعي وانطوال. روح دق الباب وحسيبك غير المكتوب ما يصيبك. حسيبك غير المكتوب ما يصيبك. كفايه